حيث قال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالاعتصام بالله والتوكل على الله وملازمة آيات الله وملازمة الكتاب وملازمة السنة من أعظم أسباب رد كيد أعداء الله من اليهود والنصارى الذين إن أطاعهم المسلمون ردوهم بعد إيمانهم كافرين. ثم أمرهم بتقواه سبحانه وتعالى والثبات على الإسلام، ثم أمرهم بالاعتصام بحبل الله جميعا ونهاهم عن التفرق. وهذه قضية أساسية من قضايا الدعوة إلى الله، بل من قضايا بقاء الأمة الإسلامية، وهي أن تعتصم بكتاب الله عز وجل. وسماه الله عز وجل حبله لأنه الواصل بينهم وبين الله، لأنه الذي يصل بينهم وبين ربهم، ومن خلاله يكون التأييد منه سبحانه وتعالى والإعانة والنصر والتثبيت. وبالتزامهم بهذا الكتاب واعتصامهم به وأن يجتمعوا على ذلك تبقى هوية الأمة، وبزوال مرجعية هذا الكتاب فيهم وبعدم حرصهم على الاجتماع تزول هوية الأمة. والحقيقة أن تضيع الكتاب سبب للتفرق، فكل موضع يأمر الله عز وجل فيه بالاجتماع يبدأ الأمر بالالتزام بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلو أنهم أطاعوا الله ورسوله ذلك أدعى أن لا يختلفوا ولا يتفرقوا، وإذا عصوا الله ورسوله اختلفوا وتنازعوا وافترقوا وذهبت ريحهم وفشلوا ولم يحققوا ما يهدفون إليه. إذن لابد من منهج ولا بد من جماعة، لابد من منهج ولا بد من وحدة الأمة، ولا بد من طائفة، ولا بد من أعوان على الخير. الأمة كأمة لابد لها من رابط يربطها، ولا بد من أساس يقوم عليه مجتمعها. وأمة الإسلام لا يحتمل أن يكون الأمر أن يكون هناك رابط يربط مجتمعاتها إلا هذا الدين، حبل الله المتين، كتابه، وهو متضمن لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة وللميزان القياس الصحيح. فهذا الكتاب، الوحي، الشرع، الدين، كلها معان متلازمة في الحقيقة، هو البناء الأساسي لمجتمع المسلمين، وبه تجتمع جماعتهم وتأترف أمتهم، وتستطيع أن تؤدي الدور المنوط بها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقود العالم كله. وسبحان الله، هذه الآيات فيها من التوجيهات التي يحتاجها المسلمون على الدوام، وكلما ازداد الصراع مع أهل الكتاب خصوصا. وذلك أن الأمة الإسلامية هي التي أزاحت عن قيادة العالم أهل الكتاب. كان بنو إسرائيل خير الناس عندما كانوا مؤمنين موحدين مسلمين، واصطفاهم الله على العالمين. ثم كان الحواريون بعد ذلك الأمة المسلمة، لكن ورث هاتين الفرقتين قوم لا يقيمون الحق، ينتسبون إليهم بمجرد النسبة، بمجرد النسب، وبادعاء اتباع الأنبياء، ويريدون تصدر قيادة البشرية بمجرد هذا الزعم. ثم ولو تخلوا عنه بعد ذلك بالعصبية الجاهلية، يعني حتى تخلوا عن هذا الزعم، لكنهم يريدون قيادة العالم بذلك. والأمة الإسلامية هي التي تنافسهم في قيادة البشرية، وهي التي أزاحتهم أول مرة وتزيحهم بعد ذلك، لكن بالتزامها بهذه المبادئ بهذه التوجيهات الإيمانية لابد لهذه الأمة من منهج تجتمع عليه، ثم لابد من اجتماع، ليس كما يظن البعض أن الناس ينبغي أن يكونوا فرادا متفرقين. والله إن هذا لمن أعجب العجب ما أوجبه أن يقال إلا مرض القلوب، وإلا حب الجاه والمنزلة، وإلا فالأمة الإسلامية هل يتصور وجودها كأمة دون أن يجتمع أفرادها على منهج الحق؟ والمناهج المطروحة بديلة عن هذا المنهج وهذه المرجعية، أعني بدلا من كتاب الله وبدلا من دينه، مناهج ينعق أصحابها بالليل والنهار ليجمعوا الناس حولها، مرة شرقة ومرة غربة، مرة قومية ومرة وطنية ومرة اشتراكية ومرة ديمقراطية، ومناهج أصحابها يعلنون عن ذلك، وهم في الحقيقة مطيعون لفريقهم من الذين أوتوا الكتاب، وكثير منهم ردوهم بعد إيمانهم كافرين بالفعل كما وصف الله سبحانه وتعالى. هل يتصور عاقل أن تكون الأمة مجرد مبادئ منثورة في الهواء لا تقوم بها طائفة، ولا توجد في الأمة جماعة قائمة تدفع عن هذا المنهج وعن هذا الدين، وفي نفس الوقت تعرف نعمة الأخوة الإيمانية وتعرف نعمة الهداية لهذا الدين وتلتزم بالبينات ولا تحيد عنها المسائل الواضحات من الكتاب والسنة التي أجمعت عليها الأمة والتي هي تفاصيل حبل الله سبحانه وتعالى في مسائل الإيمان والإسلام والإحسان؟ هذه المسائل التي من فارقها وخالفها كان من الضالين، وحذرنا الله عز وجل من سبيلهم، وحذرنا من التفرق عن البينات الواضحات الجليات، القضايا الكبرى من الإيمان بالله وتوحيده والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهي أدل عليها الأدلة الواضحة البينة من الكتاب والسنة، لا يمكن أن تختلف بفضل الله سبحانه وتعالى. كل هذا يهيئ الأمة لدورها كخير أمة أخرجت للناس. فهذه التوجيهات نحن نحتاجها أعظم احتياج، والقرآن بينها أوضح بيان يثلج صدور المؤمنين ويشفي هذه الصدور من كل مرض. فمن أحب بعد ذلك الفرقة وآثر الاختلاف وآثر البدعة والضلال، أو أفقد الأمة هويتها بإيجاد منهج بديل دون منهج الإسلام دون حبل الله المتين، يريد أن يبني المجتمع المسلم على مجرد اسم الإسلام وحقيقة الأمر على غير ذلك، على ما اخترعه الغرب أو الشرق أو من وافقهم من المنافقين والزنادقة والعياذ بالله، على مبادئ باطلة يحرفون الدين من أجلها، كما نسمع أنهم يريدون إسلاما جديدا، ليسوا يريدون مجتمعا جديدا يرجع الإسلام، لكنهم يريدون تفصيل إسلام جديد يوجد فيه الاسم فقط، وأما الحقيقة فمنهج آخر غير البينات الواضحات التي جاءت بها الرسل. لذلك نقول لابد من أن تعلم الأمة حقيقة منهجها، وأن تعلم تفاصيل هذا الحبل المتين الذي تجتمع آصرتها وجماعتها به، وبدونه لا تجتمع، سوف تظل متفرقة ضعيفة ما رغم كثرة عددها وكثرة ثرواتها وكثرة أموالها. الأمة الإسلامية حباها الله عز وجل بهذه البقعة العجيبة من الأرض مليئة بالخيرات، لا تحتاج ولا تفتقر إلى أمة غيرها ولا تقوم حياتها على غيرها. فهذه الأمة ليس عندها أسباب ضعف إلا مفارقة حبل الله والتفرق، فحين يفارقون حبل الله حين يتبعون الأهواء والبدع والضلالات يفقدون هويتهم فيفقدون وظيفتهم في العالم من أنهم خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. وأهل الكتاب لم يقوموا بهذه الوظيفة، ولذلك لو آمنوا لكان خيرا لهم، لكن أكثرهم فاسقون، منهم مؤمنون دخلوا في الإسلام وأكثرهم فاسقون، والصراع مستمر ولن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وذلك أن المواجهة معهم حتمية، لكن إن واجهوا أهل الإيمان المتمسكين بحبل الله المعتصمين غير المتفرقين المتوحدين على البينات الذين لم يختلفوا ولم يفترقوا بعدما جاءتهم البينات، إذا واجهوهم والله لا بد أن يولوهم الأدبار. ولذلك حرص الأعداء على أن لا تكون المواجهة مع هؤلاء، وإنما تكون مع من يتمكنون من الركوب على أكتافهم ورقابهم وعلى ويستطيعون إذلالهم بأنواع الإذلال، لأنهم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، لأنهم تركوا حبل الله المتين واختلفوا ولم يعتصموا به، فتفرقت كلمتهم وتوزعت ثرواتهم وتمكن منهم أعداؤهم، فعند ذلك فروا من أمام أعدائهم وتسلط عليهم غيرهم، وأخذ أهل الكتاب قيادة العالم الحسية منهم، صاروا هم الذين يوجهون، وإن كانوا في حقيقة الأمر لا يستطيعون ولا يعودون على البشرية إلا بكل سوء، إن واجهوا أهل الإسلام قطعا ويقينا ولوهم الأدبار ثم لا ينصرون. حرصوا عبر التاريخ أن يظل الإسلام خارج المعركة وأن يظل المسلمون خارج المعركة، والمشكلة الكبرى عندهم دخول الإسلام في المعركة، أن يكون المسلمون هم الذين يواجهون. ولذا نجد القلق الفظيع والاضطراب والفزع من وجود أهل الإسلام، والقضية قضية مناهج في البداية، ثم بعد ذلك أدوات، الأدوات تأتي بعد ذلك. لذلك الحرب ضروس لإلغاء المنهج الإسلامي، لإيجاد المدائل المناهج البديلة، وسبحان الله العجب ممن يمرر هذه المناهج ويسعى إلى مزج الصحوة الإسلامية في نقائها بهذه المناهج، إنها لا يمكن أن تستمر بهذه المناهج البديلة، سوف تفقد هويتها، تفقد انتماءها للأمة، يترتب على ذلك أن يخرج الإسلام من المعركة بعد أن أوشك على الدخول فيها، أعني أن يكون المسلمون محاربين من أجل هذا الدين ويجاهدون لإعلاء كلمة الله، لا لقومية أو وطنية أو حزبية أو قبلية، كلها لا يمكن أن تغير من الواقع، لأنهم إن قاتلونا ولون الأدبار. لماذا لم يقع ذلك؟ لأنهم لم يواجهونا كمسلمين، واجهوا الزنادقة والمنافقين، واجهوا من لا يفترقون عنهم كثيرا، من أكثرهم فاسقون، نسأل الله العفو والعافية، فعند ذلك انتصروا عليهم وأخذوا منهم البلاد والعبادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك رغم التفاوت الهائل الآن في موازين القوى كما كان في أول الإسلام، القوة في صالح أهل القوة الظاهرة في صالح أهل الكفر، ومع ذلك المعركة محسومة، حسمت في بدر وحسمت في الأحزاب وحسمت في خيبر وحسمت في فتح مكة وحسمت في اليرموك وحسمت في فتوحات حسمت في القادسية وحسمت في فتوحات العراق والشام ومصر وأفريقيا، وحسمت المعركة رغم أن القوى غير متوازنة وهم يعلمون ذلك جيدا، والأمر أيضا يحسم في هذه المرحلة التاريخية من الأمة بما حسم بها أولا بحبل الله، بتمسك المسلمين بحبل الله واجتماعهم عليه وعدم افتراقهم، ولن يتمكنوا من ذلك إلا بالتزام البينات. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. قال ابن كثير رحمه الله، وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قيل بحبل الله أي بعهد الله، كما في الآية بعدها ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد وذمة. وعهد الله هو الذي قال الله عز وجل فيه: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. إذن سمعنا أطعنا لماذا؟ لأي شيء؟ للكتاب وللسنة. القرآن تسمع وتطيع، لا تجادل فيه، لا تعارضه برأيك، لا تعارض السنة بغيرها من الأقوال، لا تبتعد عن هذين النبعين الصافيين. سمعنا وأطعنا لما أمرنا به. أين الأوامر؟ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بقدر ما يكون عندنا من البينات من الكتاب والسنة والأوامر الواضحة والاستلهام المباشر لأوامرهما وتنفيذ ذلك، بقدر ما نكون على عهد الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى لا يختلف عن الذي بعده. قول: وقيل بحبل من الله، يعني القرآن. اعتصم بحبل الله، يعني القرآن، كما في حديث الحارث الأعور عن علي مرفوعا في صفة القرآن، وضعيف كما ذكرنا لكن معناه حسن جميل: وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. هذا نفس المعنى الذي قبله. القرآن هو حبل الله، هو دين الله، والقرآن عهد الله عز وجل. وقد ورد في ذلك حديث خاص بهذا المعنى رواه الإمام الطبري سند ضعيف لكن له شواهد، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. في عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطية، لكن صححه الشيخ الألباني من أجل الشواهد. كتاب الله وحبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. وروى ابن مردويه عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن هو حبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه. فيه مسلم وابراهيم الهجري ضعيف متروك. وروي من حديث حذيفة وزيد بن أرقم نحو ذلك. وروى وكيع عن أبي وائل قال: قال عبد الله: إن هذا الصراط محتضر يحضره الشياطين، يا عبد الله هذا الطريق، هلم إلى الطريق فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن. هذا كلام حسن عظيم الأهمية. تحضره الشياطين على الصراط، لن تتركك، تحاول تلبيس الأمر، تحاول أن تقول لك يمينا أو شمالا عن الصراط المستقيم: هذا هو الطريق، تعال إلى الطريق. أهل البدع والضلال، أهل الشبهات المضلة، أهل الشرك والغي والفساد، يحاولون صرف الناس عن الصراط المستقيم، عن كتاب الله عز وجل. وأنت تجد في باب العقائد علم الكلام، وفي باب العمل القياسات والآراء البعيدة عن الأحاديث، وفي باب السلوك المناهج المنحرفة المبنية على الذوق والوجد والتجارب المخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم من أنواع الرهبانية وغيرها والمنازل المبتدعة، وفي أبواب السياسات وكيفية سوس الناس وقيادتهم أنواع الأوامر والنواهي الصادرة ممن لا يقيمون دين الله سبحانه وتعالى، كما قال عبد الله بن مبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. في الأمور الاجتماعية العادات والتقاليد بدلا من القرآن والسنة، في السياسات أوامر القادة والأمراء البعيدة عن الكتاب والسنة، وأنها أوامر فلا بد أن تنفذ، وميراث فلا بد أن نظل عليه، ووجدنا الأمر كذلك فلا بد أن نستمر، نسأل الله العافية. وهكذا في كل الأبواب سوف تجد ما يخالف، والأمر بين وواضح لكل ذي عينين. أعني الذي يميز بين ما طريقة القرآن مثلا في العقيدة والإيمان، وبين علم الكلام، شتان بين الأمرين. طريقة التهذيب التي تبعها القرآن التي بينها القرآن وبينها الرسول عليه الصلاة والسلام، تهذيب النفوس وإصلاحها، وبين فلاسفة اليونان والهند ومن جرى مجراهم وأصحاب وحدة الوجود وما طريقة الفناء وغير ذلك، والأمور العملية بين القياسات البعيدة والآراء ومجرد التقليد لأن فلانا قال وفلانا قال، بعيدا عن النصوص الواضحة البينة من الكتاب والسنة. الأمر بين، وقوله تعالى ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة، وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف، كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، ويسخط لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كلمة والله الله أمركم ليس التولية القدرية ولكن التولية الشرعية، وإلا فإذا كان الأمر على غير ما أمر الله به من أن يقود بكتاب الله لم تصح عن نسبة أن الله ولاهم بهذه الطريقة إلا أمرا قدريا كونيا كما قد يسلط عليهم الكفار، إنما المقصود أن يناصحوا أولي الأمر منهم، ومنهم هذه لها فائدة عظيمة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، دل على أنه لابد أن يكون منا حتى يكون الأمر مأمورا يكون الأمر الشرعي بطاعته منا من أمتنا ممن على طريقنا ويقودنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب الله، إن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، يقودكم بكتاب الله. فقد يكون من يتولى الأمور ليس منا كما في عصور الاحتلال، وكذا في من تولى الأمر على غير ما شرع الله عز وجل من أن يقود الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ، معصومين من الخطأ عند الاجتماع، الأمة في مجموعها معصومة، ليس أحد الأمة معصوما، كل من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم من عقيدة أهل السنة والجماعة حب الصحابة، وينصون على أنهم ليسوا بمعصومين كأحد كأفراد من الكبائر ولا من الصغير، تجوز عليهم ذلك وإن كان لهم من السبق والفضل ما يذكر عن مساويهم، لكن ليسوا معصومين. العصمة في الإجماع، أحد الناس ليس معصوما قابل للخطأ والصواب، حتى الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لذلك يقول عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر إن صحت القصة، ولها شواهد كثيرة جدا في أنه يصف نفسه بذلك، يقول إن كان صوابا من يقول أبو بكر إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله رسوله بريء منه. وهكذا لم يزل الصحابة رضي الله عنهم يناقشون الناس بناء على الأدلة وليس أنهم معصومين. فالعصمة في المجموع لا في الآحاد، وهذا من بركة الاجتماع، وكلما اجتمعوا أكثر كلما ابتعد الباطل عنهم أكثر، كلما اقتربوا من الحق أكثر. قال وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، وقد وقع ذلك في هذه الأمة، فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، هذا السياق في شأن الأوس والخزرج، فإنه قد كان بينهم حروب كثيرة في الجاهلية وعداوة شديدة وضغائن وإحن وذحول، ذحول يعني ثارات طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم، فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخوانا متحابين بجلال الله، متواصلين في ذات الله، متعاونين على البر والتقوى. قال الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الألفة عظيمة القدر، ألفة القلوب نعمة عظيمة من الله، أمرنا الله أن نذكرها. يذاق بها حلاوة الإيمان، تذاق بها حلاوة الإيمان، ويطاع بها الرحمن، ويكون أصحابها على منابر النور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، منازل يغبطها عليهم الأنبياء والشهداء والصديقون بحبهم بتحبهم في الله عز وجل. قال: وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم فأنقذهم الله منها أن هداهم للإيمان. سبحان الله، الرسول الله عز وجل امتن عليهم بالأخوة الإيمانية وذكر بعدها الامتنان عليهم بالنجاة من النار. ومعلوم أن الإيمان أعظم وأنه أهم، ولكن ذكرهم بهذه النعمة لأن هذه النعمة نعمة الأخوة الإيمانية يحافظ بها على الإيمان، سبب لبقاء الإيمان ودوامه. ومن يدمر علاقته بإخوانه يعرض نفسه لخطر الوقوع في النار، فإذا كانوا مع بعضهم كانوا أبعد عن الوقوع في النار وأبعد عن الكفر، لذلك ذكر هذه أولا والله أعلم. قال: ولقد امتن عليهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين، فعتب من عتب منهم بما فضل عليهم في القسمة بما أراه الله، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، فكلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. حديث أخرجه البخاري ومسلم. وقد ذكر محمد بن إسحاق ابن يسار وغيره أن هذه الآية: اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، نزلت في شأن الأوس والخزرج، وذلك أن رجلا من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة. سبحان الله، اليهود أعداء البشرية، أعداء بعضهم بعضا، يسوءهم أن يجتمع الناس، ولذلك تجدهم دائما يفرقون ويسعون للتفرقة كما هم في أنفسهم. قال: فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة، فبعث رجلا معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب، ففعل، فلم يزل ذلك ذأبه حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعض. سبحان الله، وتثاوروا ثورة ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم وتواعدوا إلى الحرة، الحرة الحجارة التي خارج المدينة للقتال، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجعل يسكنهم ويقول: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وتلا عليهم هذه الآية فندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السلاح رضي الله عنهم. وذكر عكرمة أن ذلك نزل فيهم حين تثاوروا في قضية الإفك، عندما قال أسيد بن حضير: أنا أعذرك منه يا رسول الله، أو أخبرنا به إن كان من إخواننا، إن كنا منا من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فيه أمرك. فقال له سعد بن معاذ: والله لا تقتله. هو يعرف أنه يقصد عبد الله بن أبي وكان من الخزرج، فوقعت تثاور سكنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لدليل على أنها كانت عناوة شديدة جدا، أنها كانت يعني ما أن يوقظها أحد حتى تستيقظ. وكذلك وقع بعد المهاجرين والأنصار أحيانا حين كسع غلام من المهاجرين غلام من الأنصار، أو بالعكس، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، أبدعوى الجاهلية وأين بين أظهركم، وسكنهم صلى الله عليه وسلم حتى زال عنهم ذلك. الفتنة يعني مستكنة، لكن بفضل الله عز وجل جمدها وضعفها الإيمان. لذلك نعمة الإيمان نعمة عظيمة، وبها تمت الأخوة، والمحافظة على الأخوة تؤدي إلى استمرار نعمة الإيمان. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يقول تعالى ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وظيفة الأمة بالأخوة والثبات على الإيمان بالمنهج بحبل الله وعدم التفرق، هاتين النعمتين بهما تؤدي الأمة وظيفتها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولئك هم المفلحون، قال الضحاك هم خاصة الصحابة وخاصة الرواه، يعني المجاهدين والعلماء. وقال أبو جعفر الباقر قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ثم قال الخير اتباع القرآن وسنتي، رواه المردويه. يعني حسنت هذا الأثر رغم ضعفه أنه من كلام أبي جعفر الباقر، أبي جعفر الصادق، والد جعفر الصادق المنتسب إليه الرافضة المسمون بالجعفرية نسبة إلى جعفر، فهو هنا يؤكد على السنة، وهو عندهم الإمام الخامس. الباقر عندهم هو الإمام الخامس بعد علي والحسن والحسين وعلي زين العابدين، والخامس أبي جعفر الباقر، وهو ابن زين العابدين، ابن علي زين العابدين ابن الحسين. قال والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية بل في حديث آخر في الحقيقة وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. عن حذيفة بن اليمان، هو الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. حسن. قال الترمذي حسن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة مع الآيات الكريمة كما سيأتي تفسيرها في أماكنها. ثم قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضين في افتراقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. روى الإمام أحمد عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال حججنا مع معاوية ابن أبي سفيان، فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. الأهواء البدع، سماها العلماء أهواء لأنها نشأت عن اتباع الهوى، ليست إلا أمراض القلوب هي التي أنبعتها، ظاهرها الاختلاف في الرأي والبحث عن الحق واتباع الدين، والحقيقة أنها اتباع الأهواء. قال وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، كما يتجارى الكلب لصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. صحيح. قال والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. هكذا رواه أبو داود، وقد ورد هذا الحديث من طرق. الكلب داء معروف يصيب الحيوان يجعله يجري بحثا عن الماء ولا يتناوله، أو هرب منه ولا يتناوله. الكلب مرض داء الكلب. مثل ذلك. وقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ قال الحسن البصري هم المنافقون، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا الوصف يعم كل كافر. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الجنة ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. روى الترمذي عن أبي غالب قال رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، رؤوس الخوارج الذين قتلهم بعض أمراء بني أمية ووضع رؤوسهم على سلم المسجد، رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق فقال أبو أمامة كلاب النار، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. لا حول ولا قوة، ضاع دينهم ودنياهم لأنهم أهل أهواء. ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكم، بل سمعه أكثر من سبع. أن أهل البدع من الخوارج شر قتلى تحت أديم السماء، شر كلاب النار، لأنهم والعياذ بالله أعرضوا عن البينات بعد أن علمهم الصحابة فأبوا وأصروا على تكفير المسلمين. قال الترمذي حسن. وقد روى ابن مردويه عند تفسير هذه الآية عن أبي ذر حديثا مطولا غريبا عجيبا جدا، كأنه أراد أن يذكره ولم يذكره ابن كثير. ثم قال تلك آيات الله نتلوها عليك، أي هذه آيات الله وحججه وبيناته نتلوها عليك يا محمد بالحق، أي نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة. وما الله يريد ظلما للعالمين، أليس بظالم لهم، بل هو الحكم العدل الذي لا يجور، لأنه القادر على كل شيء العالم بكل شيء، فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه. ولهذا قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له وعبيد له، وإلى الله ترجع الأمور، أي هو الحاكم المتصرف في الدنيا والآخرة. ولنا عودة لهذه الآيات إن شاء الله. قل قولي هذا واستغفر الله. صح. الخوارج كلاب النار حديث رواه مسلم. هل هذا الأمر مشروع نصب الرؤوس على الدرج؟ هذا ليس بمشروع، ومن فعله كما يعني من أمراء بني أمية ممن وقعوا في أشياء مخالفات كثيرة، ولا يعني ذلك أن الخوارج معذور. لا، يقاتلون، قتلوا، لا يلزم من ذلك تكفيرهم. الخوارج من كان منهم منافقا في الباطن مثل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله وعدل فهو في الدرك الأسفل من النار، هم أهل البدع. ومن لم يكن كذلك فهو يعني من أهل القبلة لكن يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة، لا يلزم من قتلهم تكفيرهم. هل سمعت أحدهم يقول إن آدم وحواء كان في بستان مرتفع في الأرض؟ ما صحة هذا الكلام؟ هذا الكلام خلاف ظاهر الكتاب والسنة. الجنة إذا أطلقت بلا قرائن فهي الجنة الموعودة، والناس يأتون آدم يوم القيامة فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ يقولون: استفتح لنا باب الجنة. فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ اذهبوا إلى غيري. فظاهر الكتاب والسنة أنهما كانا في الجنة التي هي جنة الخلد. لكن مسألة كيف بقى كل الكيفيات دي، إنما هي صفتها إذا كانت يوم القيامة. قد دخلها النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى الأرض، قال: دخلت الجنة، صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج قال: دخلت الجنة، وقد خرج منها ثانية. فهذا الأمر إنما صفتها إذا دخلوها لم يخرجوا منها يوم القيامة. وكيف وسوس الشيطان؟ الشيطان يمكن أن يوسوس وهو خارج. الأمريكان قاعدين عندهم في هوليود عمال يبعثوا فساد على العالم كله، إن الإنترنت في الدنيا كلها من كل مكان بيهجم على المسلمين وهم قاعدين هناك. يا لازم يعني إبليس بقى يعجز بقى أنه يعرف يوسوس؟ إذا كان بشر من غير قوة يعني الجن الكبيرة بيعرفوا يوسوسوا بالوساوس المنكرة. ها؟ من غير بقى مجرى الدم، مجرى الدم ده في الأرض. لكن هو فوق ما دخلهمش، هو طرد منها خلاص، لكن ما يلزمش ان هو ما عرفش يوسوس. هل اذا القى شخص استلمه ولم يرد عليه احد فان الملائكة ترد عليه؟ لا اعلم نصا صحيحا في ذلك. هل عيسى عليه السلام رفع بجسده الى السماء؟ هذا ظاهر القرآن انه رفع بجسده وروحه الى السماء. لا تجعل آخر زادك ماء، هل هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس بحديث. هل مصافحة الكافر باليد توجب الوضوء والغسل ومصافحة الجنب؟ لا توجب ذلك، ولكن لا تمد أنت يدك حتى يمد هو، وإن صافحك فعرقه ليس بنجس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أسارة بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. المطعم بن عدي كان قد أجار النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من الطائف، فله منزلة، وكان من الذين يعني تعاونوا على نقد الصحيفة الجائرة في مقاطعة بني هاشم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين منزلة المطعم، وأنه لو كان جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يكلمه في هؤلاء النتنة، جمع نتن، هؤلاء الأسرى من الكفار، أن يطلقهم مجانا بلا فداء ولا شيء لفعل، لأن كانت له إيه؟ منزلة. وسبحان الله، كان الذي أتى هو مين؟ هو جبير بن مطعم. جبير بن مطعم يعرفون لمنزلة أبيه أرسلوه، ولكن كان دون أبيه. بس مسألة إن في ملائكة ترد عزيز الحديث، الله أعلم هيرد عليه هيكتب. ماشي هيكتب. لا ما نعرفش. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سيكون في هذه أمتي هذه الأمة قوم يعتدون في الطور والدعاء. الاعتداء في الدعاء سبب ذكر الحديث يبينه لك. سمع أحد الصحابة رضي الله عنه ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخلي إلى في الجنة. عايز القصر الأبيض على اليمين. فقال له: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء، حسبك أن تقول: أسألك الجنة وعذبك من النار. والاعتداء في الطهور إن هو يغسل 5 و7 ويطلع لغاية فوق. صح. الاعتداء في الدعاء من ضمنه إن هو يقعد يدعي أدعية متكلفة مسجوعة يتكلف فيها وليست خارجة من القلب. ما هو ده حديث، ده من ضمن ده حديث صحيح في النهي عن الزيادة عن الثلاث في الوضوء. وأيضا حديث أن الرسول توضأ 3 ثم قال: من زاد عن وضوء هذا ونقص فقد أساء وتعدى وظلم. أساء وتعدى وظلم. حكم الصلاة على الكرسي، هل يستلزم أن يكون المصلي لا يستطيع الصلاة على الأرض؟ لا، هو ده جلوس. الصلاة على الكرسي جلوس، يستلزم أن يكون عاجزا عن القيام. يمكن أن يكون هو أفضل من الأرض لأن البعض لا يستطيع الجلوس على الأرض فيجلس على ركبتيه. في بعض الناس في التشهد تلاقيها مش قاعدة، من لابد أن يضع مقعدته على الأرض. الجلوس للتشهد حطه ركبه ويبقى واقف كده، وده مش جلوس، يبقى الجلوس على الكرسي أحسن. هل يلزم أن تكون العقيقة يوم السابع؟ هو السنة الأفضل أن تكون يوم السابع. هل تجوز يوم التاسع؟ الأفضل أن تكون يوم السابع، وبعض العلماء قال الرابع عشر والواحد وعشرين ثم أي يوم بعد ذلك. هل السيدة عائشة خديجة أفضل من السيدة عائشة؟ نعم، خديجة أفضل من عائشة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خير نسائها خديجة بنت خويلد. خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. فده دليل على أن خير نساء الأمة خديجة بنت خويلد. طبعا كملت، ذكر فضلها على سائر النساء، ولكن لا يلزم أنها أكمل من خديجة. صحيح، فاطمة بنت خديجة إنما نالها هذا الفضل لأن خديجة أمها ورسول صلى الله عليه وسلم أبوها. طبعا رسول صلى الله عليه وسلم أبوها أولا طبعا، استغفر الله. لكن أنا يعني خديجة رضي الله عنها الذي يظهر أنها أكمل من فاطمة. نعم صحيح. شركة تصنع طوب في محتويات يوجد دم، هل يوجد بناء البيت به؟ دم شكله ايه ده؟ هيبقى نسبة يعني ضئيلة جدا تزول. لانه شيء يسير لا يعتد به. عليك السلام. ذكرت حديث افتراق الأمة اليهود النصارى على 73، هل الإخوان المسلمين من الفرق الناجية أم الضالة؟ يضحكوا علي، سؤال متكرر فعلا. منهم من هو من أهل السنة من الناجين إذا كانت عقيدته عقيدة أهل السنة، ومنهم من هو من الفرق الضالة المنحرفة، صوفية وغيرهم، ومنهم من يعني هو من عوام المسلمين الذين يعني هم من جملة أهل السنة إجمالا. لا يصح تعميمهم بأنهم من فرق الضالة جميعا، ولا أن يعمم عليهم الحكم أنهم من أهل السنة إجمال. فيهم وفيهم كل يعامل بما يستحق. فرقة نارية ونفس الكلام برضو، اللي منهم من أهل السنة من أهل السنة، ومنهم من أهل البدعة من أهل البدعة. هي جماعة تقامت على أجل وظيفة معينة يعني، وكذلك جماعة التبليغ. ما بيقول مع وجود كثير من أصحاب المناهج المعتدلة وسطهم، لا مش معتدلين، في ناس من أهل السنة وسطهم زي الدكتور عمر الأشقر، هو كاتب اسم الدكتور عمر، عبد الكريم زيدان، مصطفى حلمي، و كثير يعني من أهل السنة. سبحانك اللهم.